بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 87 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: التعبير بالرب مع دلالته على الإحسان يدل على الانتقام عند الإمعان في الإجرام، لأن ذلك شأن المربي، فكان ذلك مانعا من الاغترار لمن تأمل. ربنا يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني ما الذي غرك وجعلك تفرط في حق الله، وجعلك تقصر في الواجبات، وجعلك تتمادى في المحرمات. وجيء باسم الرب سبحانه وتعالى الذي يشمل معنى الخلق، الملك، التدبير. فربنا هو خالقنا، وهو مالكنا، وهو مدبر أمورنا، فيربنا بالنعم دواما من الهواء والماء والغذاء وسائر الأجهزة التي تعمل في جسم الإنسان، ولتجد هذا الكون محاط ومسخر في خدمة الإنسان. فهنا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني فيه إشارة إلى أنه يربي عباده إذا تمادوا وإذا طغوا، ففيه التنبيه كما أشار إليه البقاعي علينا وعليه رحمة الله. ثانيا، قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول السعدي: قد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أفعالكم. ثم قال: فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم. يعني الإنسان يحترم ربه ويخاف ربه ويستحي من ربه أن يعصيه بنعمه. وكذلك: قد أقام الله علينا ملائكة لتسجيل الحسنات والسيئات، وهم كرام، فعلى الإنسان أن يكرم الملائكة بالعمل الصالح لا بأن يستهين بأمر الله تعالى. هنا يقول: قد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أفعالكم، فاللائق بكم أن تكرموهم، يعني تكرموهم فلا تعصوا الله، تكرموهم فلا تفرطوا في حق الله، تكرموهم فلا تقصروا في حق الله، وتجلوهم، لأنك تعلم أن الله قد أقام عليك من يرقبك، وتحترموهم. وذلك الإنسان حينما يؤدي الطاعات يحبه الله والملائكة وأهل السماء وأهل الأرض ويدعو له، بخلاف ذلك العاصي الذي يبغض من الله ومن الملائكة. ثالثا، قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. يقول السعدي: فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب، يعني هذا الراحة والطمأنينة النفسية. أنت قد تذهب إلى مكان تبقى ساعات طويلة تمسك فلور أو غيرها أو تؤخر في شيء، ولكنك تجد الرضا في القلب وتجد السعادة وتجد الطمأنينة. قد تأتيك أخبار لا تسرك، ولكنك ترضى وتشكر وتصبر، فتجد الراحة والطمأنينة. هنا يقول: فهؤلاء جزاهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا، يعني نعيم الدنيا، باعتبار أن الحسنة من حسناتها أنك تجد الراحة والطمأنينة. وفي دار البرزخ حينما يكون الإنسان في قبره، وفي دار القرار. إذن لما يكون الإنسان على الطاعة يكون في نعيم. رابعا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم: لا تحسب أن الآية مقصورة على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في يعني دورهم، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. لما قال دورهم يعني الدنيا والبرزخ والآخرة. يقول فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، الأبرار في نعيم والفجار في جحيم، ولذلك تجد الانتحار عند من؟ عند الفجار. يقول وهل النعيم إلا نعيم القلب، يعني تمام النعيم نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب، وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة، وكل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. إذن الراحة الحقيقية بالسكن إلى الله سبحانه وتعالى. خامسا قال الله تعالى ويل للمطففين. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله، والتقديم في افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين يشعر بشدة خطر هذا العمل، يعني تطفيف حقوق الناس. يقول وهو فعلا خطير، لأنه مقياس اقتصاد العالم وميزان التعامل، يعني اقتصاد الناس وأرزاق الناس والتلاعب فيها أمر خطير جدا. يقول فإذا اختل أحدث خللا في اقتصاده، يعني إذا حصل تلاعب في قوت الناس. يقول وبالتالي اختلال في التعامل، إذا صار اختلال في الاقتصاد سيحصل اختلال في التعامل وهو فساد كبير. رحم الله الشنقيطي، وهذا من العلماء الذين خدموا القرآن خدمة جليلة. سادسا قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يقول في ذلك، يقول البقاعي وفي ذلك تنبيه على أن أصل الآفات الخلق السيء، أصل الآفات الخلق السيء. وما هو؟ قال وهو حب الدنيا الموقع في جميع الأموال من غير وجهها، يعني المبالغة في حب الدنيا بحيث الإنسان يأخذ المال بحقه وبغير حقه. يقول ولو بأخس الوجوه التطفيف الذي لا يرضاه ذو مروءة، يعني الإنسان يؤدي الحق، أما المطفف يأخذ حق غيره، فصاحب المروءة والشهامة والدين لا يطفف حقوق الآخرين، وهم من يقاربون ملء الكيل وعد الوزن ولا يملؤون ولا يعدلون، يعني يقارب ولا يعدل، يعني يأخذ شيئا من حق الآخرين. سابعا قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول في هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم بالعظيم وقيام الناس فيه لله خاضعين وصف ذاته برب العالمين بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف. إذن هذا يدل على خطورة الأمر، والتطفيف ليس في الكيل والوزن فقط، بل يدخل فيه أشياء كثيرة جدا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العدل. معاني الكلمات انفطرت انشقت، وتأمل هذه السماء العظيمة تنفطر وتنشق وتكشط، وتنزل الملائكة لتدبر حال العباد لأجل الحساب والجزاء والقصاص، وفيه إذان لانتهاء هذا العالم. انتثرت تساقطت، ولكن انظر الآن إلى النجوم كم هي جميلة ولكنها تتساقط، فجرت امتلأت وفاضت انفجرت وسالت مياهها. وتأمل هذا الماء الذي هو شراب للناس وأيضا وعاء للسمك وغير ذلك مما يكون طعاما للإنسان، هذه تمتلئ وتفيض فتنفجر وتسيل مياهها. بعثرت قلبت ببعث من كان مقبورا فيها، إذن هذه القبور تبعثر ليجي أن يخرج من فيها ويساقون إلى الحساب والجزاء والقصاص. ما غرك بربك، ما خدعك وجرأك على الكفر به وعصيانه. ولذلك الإنسان يتعرف على ربه، يتعرف على أسمائه على صفاته على كلامه، حتى الإنسان يخشى ربه حق الخشية. فسواك جعلك مستوي الخلق سالم الأعضاء، وهذا الإنسان عليه أن ينظر دواما إلى خلقته، كيف أن الله جمله وكيف أن الله سبحانه وتعالى أبدع خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم. وهذا الإنسان الذي خلق هكذا ينبغي أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإلا صار أسفل سافل. فعدلك جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، لحافظين لملائكة رقباء يكتبون أعمالكم، بغائبين فلا يخرجون من جهنم ولا يموتون. وتأمل هؤلاء الذين يغيبون عن مجالس العلم، يغيبون عن الصالحات، يغيبون عن المواقف العظيمة في الدفاع عن الأمة وقضاياها، هؤلاء لن يكونوا غائبين عن الحساب والجزاء والقصاص، بل سيكونون في جهنم. للمطففين الذين يبخسون المكيال والميزان، ويشمل في ذلك الحقوق الأخرى التي تقتطع. العمل بالآيات: أولا زور القبور، فالإنسان يزور القبور ليتذكر حقيقة هذه الدنيا وليعمل للموت ولما بعد الموت. إذا زور القبور وإذا القبور بعثرت. ثانيا أشكر الله على حسن خلقتك الذي خلقك فسواك فعدلك. فعلى الإنسان دواما أن يحمد الله على ما أنعم عليه من النعم، بل الإنسان يعيش بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. ثالثا تذكر ذنبا فعلته واستغفر الله منه، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه الذنوب على الإنسان أن يتفكر فيها لأجل التوبة والعمل الصالح والحياء من الله تعالى. التوجيهات: أولا المبادرة بالأعمال الصالحة وعدم الاقترار بكرم الله وحلمه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إذا على الإنسان أن يبادر دواما بالأعمال الصالحة، وعليه أن لا يقصر في حق الله تعالى. ثانيا من نعم الله على الإنسان إحسان خلقته الذي خلقك فسواك فعدلك. فنعم الله تعالى في كل طرف تنظر فيه. ثالثا كل عمل تعمله هو مسجل إما لك أو عليك. إذن لما كان كل عمل مسجل على الإنسان أن يراقب نفسه فلا يقترف السيئات، وعليه أن لا يفرط في الطاعات والواجبات. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.